الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل، ارفع صوتك. قال سمعت وبينهما مشبهات البراء. وبينهما مشبهات أحسنت. محمد سليمان. عندك ارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد المعين قال حدثنا سفيان عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحلال بين الحرام بين وبينهم أمور مشبهات لا يعلمون كثير من الناس وما وقع في المشبهات وقعت الحرام في الراعي يرعاه للإمام يشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محاربه ألا وإن في الجسد المضى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يكفي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال هو نصر بن عمران بن نوح بن مخلد الضبعي بضم الدال المعجمة بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة من بني ضبيعة بضم أوله مصغرا وهم من عبد القيس وهم بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم بني ضبيعة أيضا وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ممن أنت فقال من ضبيعة ربيعة قال خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذين أنت منهم.

قلت ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: أمركم بأربع، أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. قال القاضي أبو بكر العربي: ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا، كذا قال. وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له. وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع يرحمك الله، لقوله وعقد واحدة، وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا. وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها، ثم فسرها، فهو واحد من نوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباه فيما يسرع إليه الإسكار واحد من نوع متعدد بحسب أوعيته. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفوس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع. خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ لنا أسئلة لها عدة أيام عندي هنا. يقول السائل: ما حكم ترديد الأذان بعد طلوع الخطيب المنبر يوم الجمعة؟ الترديد كغيره من أذان الصلوات الأخرى، لأن الإنصات المطلوب حين يتكلم الخطيب أما الخطيب يردد الأذان فأنت ردد كما يردد الخطيب والناس. نعم. ولهذا جاء في الحديث: ويسكت إذا تكلم الخطيب، أو كما قال. فالإنصات يكون في أثناء الخطبة. قال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأمين أثناء الخطبة؟ هذه القضايا فيها خلاف، وهي أربع كلمات: رد السلام، والتأمين، وتشميت العاطس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدلتها قوية، والذي تطمئن النفس إليه أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التأمين فبعضهم جعله من الكلام مع الخطيب، والكلام مع الخطيب يجوز، ومنهم من نظر إلى أنه مستحب وليس بواجب فأمر بالإنصات، وهكذا تشميت العاطس ورد السلام الأفضل أن لا يسلم ولا يرد عليه، ولا العاطس يحمد الله ولا يشمت. هذا الذي تطمئن نفسه إليه، والله أعلم. يسأل عن حكم الانتقال من مكان إلى آخر عند نهاية الخطبة قبل أن ينتهي الخطيب، بمعنى أنه رأى أمامه في الصف المقدم فرجة فأراد أن يسبق إليها. لا يبدو لمانع، لا يبدو مانع، والحركة التي ستحصل ليست مشغلة، ولا يظهر أنها من جملة الحركات التي تسمى لغوًا. ولو أنه انتظر مجرد أن يسكت يبادر هذا أحسن. قال: حكم التهنئة بقولهم جمعة مباركة. هذا لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة المبتدعة، لكن لو قال لك إنسان جمعة مباركة فلا مانع أن تقول علينا وعليك. أما أن تبتدئ أنت بالتهنئة بهذه بقولهم جمعة مباركة فهذه بدعة، والله أعلم. حكم السلام بعد صلاة الجمعة إذا كان يرى أن سلام الجمعة لا بد منه وأنه من السنن المستحبة فبدعة، وإذا كان بسبب طول العهد فما يبدو مانع، والله أعلم، لأن كثيرا من الناس ما يلتقون إلا في يوم الجمعة سواء في المدن أو في القرى أو في غيرها، وأكثر الناس لا يلتقون إلا يوم الجمعة. أما إذا كان العهد قريبا التقيت به قبل صلاة الجمعة ثم يريد أن يسلم عليك بعد صلاة الجمعة فهذا من البدع، لكن مطلقا هكذا مع أنه يعني الأمر إلى السهولة أيسر، أعني عدم التشديد في هذا. حديث المسيء في صلاته كان يصلي ويأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: اذهب صلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فيذهب فيصلي ويأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكرر منه هذا 3 مرات. فأعني تكرار السلام عن قرب الأمر فيه سهل، لكن فقط الذي في النفس اعتقاد أن سلام الجمعة له فضيلة فهذا هو الأمر المحدث. إلى هنا بارك الله فيكم.